بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي. قال رحمه الله: سياق ما روي في تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق. قال: روي ذلك عن الأئمة. قال: ما روي في تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق. لا يقال لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن هذه عبارة مجملة، إذا نفاها نفى حقا وباطلا، وإذا أثبتها أثبت حقا وباطلا. فبسبب إثباته الباطل يكفر إذا كان متعمدا. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد أثبت أن القرآن مخلوق وهو كلام الله عز وجل، ولم يفرق بين اللافظ والملفوظ، لم يفرق بين فعل العبد وبين تبليغ العبد. فالقول ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. ومن لطف الله عز وجل بنا وتيسيره للقرآن لنا أننا نستطيع أن نقرأه بألسنتنا، ونستطيع أن نحفظه في صدورنا، ونستطيع أن نسمعه بآذاننا، ونستطيع أن نكتبه في أوراقنا وفي مصاحفنا. وكيفما تصرف أو توجه هذه التوجهات، فما في المصاحف هو كلام الله. المداد والرق، الورق والجلد مخلوقة، والكلام كلام الباري ليس مخلوقا. والقرآن إذا قرأه القاري فالصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري. كلام الباري غير مخلوق، وصوت القاري القاري وصوته مخلوقة. إذا قرأت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر السورة الكريمة، فسألتك وقلت: هذا قول من؟ تقول: هذا قول الله. أنت مبلغ، فالقول ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. صوتك وفعلك مخلوق، والكلام الذي بلغت به أو الكلام المبلغ المسموع في الآذان هو كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال يسمع صوتك، حتى يسمع كلام الله. فإذا كلام الله ميسر أن نسمعه بآذاننا وهو كلام الله. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالحافظ للقرآن نقول إنه حفظ القرآن، حفظ كلام الله. آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وكذلك يقرأ في المحاريب، يتلى في المحاريب، هو كلام الله. وإذا كتب في المصاحف فهو كلام الله. فقولك لفظي بالقرآن مخلوق كلام مجمل، أثبتت أنه مخلوق فأثبتت حقا وباطلا. الحق هو أن فعلك صوتك مخلوق، هذا حق، لكن الملفوظ المقروء كلام الله تقول مخلوق، هذا باطل، لأن كلام الله صفته الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الكلام، نوعها ذاتي لا ينفك عن ذاته بحال، وأفرادها حادثة. كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، يتكلم كلم ويتكلم كيف شاء بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. فنوع الكلام قديم، صفة ذاتية لا تنفك عن ذاته بحال، أفراده حادثة، أفراده حادثة. قلنا تكلم، كلم موسى، هذا فعل ماضي، والفعل هو الحدث والزمن جزء منه، يعني كلم موسى في زمن لم يكن كلمه قبل هذا الزمن فيه، ولعل الموضوع إن شاء الله واضح. أي نعم. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر كما ذكرت لكم، لأنه زعم أن كلام الله مخلوق وهذا كفر. والكلام مجمل، لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فلا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل. ولهذا الخبثاء والمكرة اليهود دائما أو الذين يظنون أنهم أذكياء يعتمدون إلى المجملات التي تحتمل حقا وباطلا. حتى المعاهدات ربما يسلكون مسلك الإجمال، ولهذا يحتاجون إلى تفسيرها بلغة المتفقين، وقد يختلف التفسير بسبب الألفاظ المجملة التي تحتمل هذا وهذا، فلا بد من التفصيل ولا بد من البيان. يقول المحقق وفقه الله: هذه القضية، قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، من القضايا التي حدثت في زمن الإمام أحمد رحمه الله، وأول من قال بها الحسين بن علي الكرابيسي المعاصر للإمام أحمد، وقد سأله سائل عن القرآن فقال القرآن غير مخلوق، فقال له: فما تقول في لفظي بالقرآن مخلوق، فما تقول في لفظي بالقرآن؟ فقال: لفظك بالقرآن غير مخلوق، يعني جعل فعل العبد غير مخلوق. هذا لا شك أنه غلط. فذهب السائل إلى أحمد بن حنبل فأخبره بما قاله الكرابيسي، فقال: هذه بدعة، أي الكلام في هذا بدعة. الكلام في المجملات كله الذي ليس في القرآن نفيه وليس فيه إثباته، فنفيه أو إثباته على خلاف القرآن والسنة بدعة. نحن ننفي ما نفاه القرآن والسنة ونثبت ما أثبته القرآن والسنة، ولا وما لم يكن في إثباته أو نفيه قرآن وسنة نقف فيه. إذا تكلم المتكلم به نستفصله عن مراده، فإن أراد حقا قبل مراده وصحح لفظه، وإن أراد باطلا رد مراده ولفظه معا. أي نعم. قال: ولكن هذه القضية لم تترك بدون بحث، بل بحثت في زمن مبكر وكان أول من قام بذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد، ثم ابن قتيبة في كتابه اختلاف اللفظ، وكلاهما يقولان أصواتنا مخلوقة. نعم، الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. أصواتنا مخلوقة، وذلك طبعا يشمل القراءة وغيرها. لا شك، يعني الصوت يختلف يعني عن المصوت به. التلاوة تختلف عن المتلو، القراءة تختلف عن المقروء، مقروء شيء والقراءة شيء آخر. وهذه القصة لها قصة، يعني الإمام البخاري رحمه الله دخل في بلاد الإمام محمد بن يحيى الذهلي من أئمة أهل السنة، فانكفأ تلامذة الإمام الذهلي على البخاري لأنه قادم ويذكر من حفظه وذكائه الأمر العجيب، انكفأوا عليه. فكأن بعض تلامذة الذهلي يعني صار في نفسه كيف يتركون شيخهم، فجاء وسأل البخاري وقال: ما تقول في اللفظ، يعني في لفظي بالقرآن؟ أينما فقال البخاري: أفعال العباد مخلوقة فقط. شوف جواب البخاري جواب سديد. فذهبوا إلى الإمام الذهلي وقالوا: إن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق. أو وقعت فتنة من الشيطان، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان فصدق الإمام الذهلي، وحصل بينه وبين البخاري بعض ما حصل، حتى أن البخاري خرج. وكان يحدث عن الإمام الذهلي وهو شيخه، هو شيخ البخاري، لكنه يدلس اسمه، ما يقول حدثنا محمد بن يحيى بن خالد الذهلي، ماذا يقول؟ حدثنا محمد بن خالد. نعم، هذا من تدليس، التدليس الذي نسب للبخاري، وهو تدليس سهل. من أسباب التدليس مثل هذه الحكاية، ذكرها ابن حجر في مقدمة فتح الباري. أنا أحيلكم على المقدمة. أي نعم، ذكر ما جرى بين الإمام البخاري والإمام الذهلي. أي نعم، مقدمة فتح الباري تجدها فيه لابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث. نعم، يقول: ولكن هذه القضية لم تترك بدون بحث، بل بحثت في زمن مبكر، وكان أول من قام بذلك الإمام البخاري. عاد الإمام البخاري بعد الذي حدث صنف مؤلفا بعنوان خلق أفعال العباد، وهو يعني مؤصل كتاب الرسيل، خلق أفعال العباد للإمام البخاري، ثم ابن قتيبة في كتابه اختلاف اللفظ، وكلاهما يقولان أصواتنا مخلوقة. لا شك أصواتنا مخلوقة، الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، والقاري وصوته مخلوقان، وكلام الباري منه غير مخلوق، منزل غير مخلوق. وقد بحث ابن تيمية رحمه الله هذه القضية، وذكر أن هذا الخلاف واقع بين أهل الحديث أنفسهم، يعني محمد بن يحيى الذهلي من أهل الحديث، والإمام البخاري من أهل الحديث، لكن الوقيعة لسوء الفهم. الإمام البخاري ما قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال أفعال العباد مخلوقة وانتهى. فذهبوا للذهلي وقال أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق. طبعا هذا من نزغ الشيطان لا شك. لا الإمام البخاري يعني قال ما يعني ما حصل، ولكن سبحان الله. نعم، فقال: وكان أهل الحديث قد افترقوا في ذلك، فصار طائفة منهم يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق، لكن ما يقصدون أصواته، ما يقصدون فعلهم، يقصدون القرآن، ومرادهم إن القرآن المسموع غير مخلوق، وهذا صحيح. وليس مرادهم صوت العبد كما يذكر ذلك عن أبي حاتم الرازي ومحمد بن داود المصيصي وطوائف غير هؤلاء. وفي أتباع هؤلاء من قد يدخل صوت العبد أو فعله في ذلك أو يقف. طبعا من أدخل صوت العبد في أنه صوت العبد غير مخلوق فهو مبتدع لا شك. أي نعم. أو وقف قال ما أقول كذا ولا أقول كذا، أيضا هذا مذموم. لابد أن يفصل. ففهم ذلك بعض الأئمة فصار يقول أفعال العباد أصواتهم مخلوقة ردا لهؤلاء. أفعال العباد يعني مخلوق أصواتهم وأفعالهم مخلوقة لا شك، ردا لهؤلاء كما فعل البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما من أهل العلم والسنة. وصار يحصل بسبب كثرة الخوض في ذلك ألفاظ مشتركة وأهواء للنفوس، حصل بذلك نوع من الفرقة والفتنة، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. يعني هو نقل عن هذا الكتاب وهو لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وطبع بعنوان آخر درء تعارض العقل مع النقل. العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال وابن تيمية رحمه الله يؤيد مذهب البخاري ومن قال بقوله فقال، والذين قالوا ذلك من أهل السنة والحديث أي التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقروء، أرادوا بذلك أن أفعال العباد ليست هي كلام الله ولا أصوات العباد هي صوت الله، وهو الذي قصده البخاري وهو مقصود صحيح. نعم. ولعل مراد اللالكائي رحمه الله هنا بعقد هذا المبحث في تكفير اللفظية أنهم الذين يريدون القرآن نفسه ولم يفرقوا بين التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء. نعم وهو الصحيح. وسيذكر المؤلف في هذا البحث موقفين للعلماء من هذه القضية. الأول هو تكفير اللفظيين وأنهم جهمية، والثاني هو كراهية البحث في هذا الموضوع واجتناب البحث فيه، نحو قول الحسن ابن السكن في اللفظية هم تاركوا السنة، وقال الذهلي هو مبتدع. الغريب يعني هو الذهلي محمد بن يحيى بن خالد الذهلي هو شيخ البخاري، فقالوا له إن البخاري يقول إن يعني إن اللفظ بالقرآن مخلوق، فقالوا يعني لم يقولوا ما قاله البخاري، البخاري يقول أفعال العباد مخلوق. هم سألوه فعلا، سألوه ما تقول يعني لفظنا بالقرآن، ما تقول عن لفظنا بالقرآن، فلم يجبهم يعني لم يفصل، بل قال أفعال العباد مخلوق، عدل عن الجواب وأجابهم بالزبدة. هم فهموا أنه يقول، ربما فهموا، أو من كان له مراد سيء ويعني بعض تلامذة الذهلي ربما غار لشيخه حين انكفأ التلامذة على البخاري فأرادوا يعني أن يصرفوا التلامذة عن البخاري، وأتوا مسرعين إلى الذهلي وقالوا إن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فقال هو مبتدع. الذهلي مصيب في هذا، إذا كان البخاري قال هذا، لكن ما قال هذا، قال فعل العباد مخلوقة، فسوء الفهم هذا هو المصيبة، سوء الفهم مصيبة. أين الشيطان ينزغ فيه. على كل حال الذين قالوا إن من قال لفظي بالقرآن مخلوق الشافعي وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري وأحمد رحمه الله وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وسويد بن سعيد وأبي همام الوليد بن شجاع ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، وهارون بن موسى الفروي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، والحسن بن الصباح البزار، وهارون بن عبد الله الحمال، وعبد الوهاب بن الحكم الوراق، ومحمد بن منصور الطوسي، وإسحاق بن إبراهيم البغوي، وأبو نشيط محمد بن هارون، وعباس بن أبي طالب، ومحمد بن عبد الله ابن أبي الثلج، وسليمان بن توبة النهرواني، وأبو الوليد الجارودي، ومحمد بن عبد الله ابن يزيد المقري، وأبو يونس محمد بن أحمد ابن يزيد الجمحي، والحسن بن إبراهيم البياضي، ومحمد بن إسحاق ابن يزيد أبو عبد الله الصيني. يعني أكثر من 25 إمام، وعلى رأسهم الإمام الشافعي والإمام أحمد. هؤلاء منين؟ هذا من الأئمة، نعم، لكن من أهل البصرة محمد بن بشار، وعمر بن علي، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن يحيى، والعباس بن عبد العظيم العنبري، وأحمد بن سنان الواسطي، ومحمد بن عبادة ابن البختري. هذول من أهل البصرة. ومن أهل الكوفة أبو سعيد الأشج، وهارون بن إسحاق الهمداني. ومن أهل مصر والعواصم والثغور، كلهم يقولون من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، أحمد بن صالح المصري، والمعمل بن إيهاب الربعي المكي نزيل مصر، ومحمد بن سليمان بن حبيب الأسدي المعروف بلوين، وإبراهيم بن سعيد الجوهري نزيل ثغر، وميمون بن الأصبغ النصيبي، وسعيد بن رحمة بن نعيم المصيصي، وأحمد بن حرب الموصلي، ومحمد بن داود المصيصي، وعبد الرحمن بن سفيان الملطي، وإسحاق بن زريق الرسعيني، ومحمد بن أيوب الأصبهاني نزيل طرسوس، وزرقان بن محمد البغدادي، ويعقوب بن إبراهيم الخشاب، وعلي بن موسى القزويني نزيل طرسوس، وأحمد بن شريك الشجري، ونصر بن منصور المصيصي، وعبد العزيز بن أحمد بن شبويه. يعني أكثر من 16 من أهل مصر من العواصم والثغور. إنهم قالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو بمنزلة من قال القرآن مخلوق، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر. يعني لاحظوا قولنا من قال بالقرآن مخلوق فهو كافر يختلف عن تكفير معين، نحن ما كفرنا معين، إنما نكفر من قال بهذه المقالة الكفرية، القول بأن القرآن مخلوق كفر. لكن لا يلزم أن كل من قال به يكفر بعينه، لأنه قد يكون له شبهة، والأئمة فرقوا بين هذا وهذا. فالإمام أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، لكن لم يكفر المأمون، ولم يكفر من بعده من الخلفاء الذين قالوا بخلق القرآن، ولم يكتفوا بهذا القول، بل عذبوا العلماء وقتلوا بعضهم لحملهم على أن يقولوا القرآن مخلوق. منهم الإمام أحمد، ضربوا وسجنوه على أن يقول القرآن، على أن يقول القرآن لفظي بالقرآن، على أن يقول القرآن نعم مخلوق، فأبى وقال ائتوني بنص من كتاب الله وسنة رسوله أقول به. أين؟ فلم يقل القرآن مخلوق. فهنا هؤلاء الأئمة الذين عدهم أحمد والشافعي وأحمد وغيرهم، ومن أهل بصرة ومن أهل الكوفة ومن أهل مصر والثغور، يقولون من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو بمثابة من قال القرآن مخلوق. أي نعم، يعني يكفر. لكن لا يلزم إذا قلنا هذا كفر أن كل من قال به كافر بعينه. يعني فرق بين تكفير المعين والتكفير بالمقولة مطلقا من غير تعيين. نعم يا شيخ. هذا كان الرابط. اسألهم. هذا كان يترتب على ذلك. إذا قال وإيش؟ القرآن ما هو صفة الله؟ هل الله مخلوق؟ الخالق لا يكون مخلوقا والمخلوق لا يكون خالقا. فمن قال القرآن مخلوق فهو فاسد العقيدة، يعبد مخلوقا لا يعبد خالقا. ولهذا بشر المريسي الذي يقول بخلق القرآن استوى عنده الأسفل والأعلى، فإذا سجد ما يقول سبحان ربي الأعلى، يقول سبحان ربي الأسفل. سأل الله العفو والعافية. أي نعم، إذا قال القرآن مخلوق يعني فقد كفر بهذا، كفر بالله، لأن الله ليس مخلوقا. الله بصفاته هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. هذه حاطة زمانية، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان. وهو الظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. إحاطة مكانية، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. من كان متعمدا، من كان عالما قامت عليه الحجة ويعرف ما يقول. أما من يهرف بما لا يعرف فهذا يؤدب إن كان معه عقل، وإن كان مجنون يودى المستشفى. الله المستعان. نعم، لابد من إقامة الحجة. نعم يا شيخ. إمام. أي نعم. الذين قالوا، الذين حكموا على من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. أي نعم. في هذه القضية ما نقل عن الإمام مالك، لكن نقل عن الإمام مالك سبق وأنت لم تحضر أنه يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. أي نعم. فهؤلاء قضيتهم غير قضية القرآن مخلوق، إنما من يقول لفظي بالقرآن مخلوق لم يفرق بين صوت اللافظ، بين فعل اللافظ وبين الملفوظ وهو القرآن. أي نعم. حياكم الله، يوفقنا وإياكم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من استشكل عليه شيء فليدعو بهذا الدعاء، أو نازعه منازع فليدعو بهذا الدعاء بالهداية. نعم نعم. كل هؤلاء نعم قالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو بمنزلة من قال القرآن مخلوق، وقالوا هذه مقالتنا وديننا الذي ندين الله به. وعن الحسن بن السكن أبو منصور الباري أنه سئل عن من قال ألفاظهم بالقرآن غير القرآن، قال هم تاركوا السنة، لا تجالسوهم ولا تبايعوهم ولا تناكحوهم. يعني أنا إذا قلت سمعت مني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يحكمون عليها أن هذا المسموع ليس هو القرآن. طبعا هذا غلط، وهم. صح، الصوت صوت القاري، لكن الكلام كلام الباري. نعم. وعن عثمان بن خرزاد أو خرزاد، وعن عثمان بن خرزاد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد أعظم الفرية على الله. شو هذا حكمه؟ لكن بشرط أن يكون عالما يعرف ما يقول. أي نعم، يعرف ما يقول. نعم. ومن أهل خراسان عن محمد بن أسلم الطوسي: إن من قال إن القرآن يكون مخلوقا بالألفاظ فقد زعم أن القرآن مخلوق. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم، تيسيره حتى يتلى وحتى يحفظ وحتى يسمع وحتى يكتب لا ينافي كونه كلام الله، نعم، غير مخلوق. وعن محمد بن يحيى الذهلي، هذا شيخ البخاري مثله، وقال هو مبتدع وأمر بمباينته ومجانبته، طبعا ولسوء الفهم كان من ضمن من أمر بمباينته ومجانبته الإمام البخاري. وكان مسلم من تلامذة الذهلي، فعزم على من كان يعني يقول بقول البخاري أن يقوم من مجلسه، فحمل الكتاب على رأسه وخرج الإمام مسلم. فعلى كل حال السبب هو سوء الفهم، يعني الخلاف لفظي، لم يعرف كل منهم مراد الآخر. أي نعم، وهذا أكثر الخلاف بين المسلمين، تجد أهل السنة والجماعة كل منهم يقول أنا سلفي ومع ذلك بينهم بسبب سوء الفهم. نعم. المسلمون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة في الأهواء، وستفترق هذه الأمة تزيد عليها بفرقة أي لا 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فالافتراق حاصل، لكن هذه 72 فرقة التي فارقت السنة والجماعة ليست مفارقة للإسلام، هي داخل الملة لكنها فارقت الجماعة، فارقت أهل السنة والجماعة. وعن علي بن خشرم المروزي: من قال القرآن بلفظي أو لفظي بالقرآن أو القرآن بقراءتي أو قراءتي للقرآن قدم أو أخر فهو واحد، حكمه واحد. يشوف ذكر القرآن، القرآن بلفظي أو لفظي بالقرآن أو القرآن بقراءتي أو قراءتي للقرآن قدم أو أخر فهو واحد، يعني الحكم واحد. وقال: ما أحسن هذا الكلام، ليس بينهما فرق. فجعل يتعجب ممن يفرق بينهما ويقول: من قال من اللفظية كلامه فإنه يخرج إلى كلام الروحانية صنف من الزنادقة. قال الشهرستاني: ومن أهل الهند جماعة أثبتوا متوسطات روحانية يأتونهم بالرسالة من عند الله عز وجل في صورة البشر من غير كتاب. وذكر الملطي: إنما سموا الروحانية لأنهم زعموا أن أرواحهم تنظر إلى ملكوت السماوات. وبينهما فرق، ولعل كل منهما يعرف جماعة بهذا الاسم فعرفها. أما تشبيه اللفظيين بهؤلاء فلم يتبين لي، يعني تشبيه اللفظيين بالروحانيين بالفلاسفة يقول ما تبين له، وهو واضح تشبيه اللفظيين بهؤلاء الروحانيين، لأنهم هؤلاء الروحانيين يقولون إن روح الله التي هي منه تنزل عليهم، فهؤلاء الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق أي كأن الله يتكلم على لسانه كما يتكلم الجن على لسان المصروع، وهذا يعني غلط وهذا وهم. أي نعم. وعن أحمد بن سعيد الدارمي من زعم أن لفظه مخلوق فهو كافر. وعن عبد الله بن أحمد بن شبويه وأحمد بن يعني كما قلت أنا قبل قليل لفظه بالقرآن مخلوق يعني أثبت حقا وباطلا. إذا كان لفظه يقصد فعله مخلوق فهذا صحيح، وإذا كان يقصد الملفوظ القرآن الذي يعني تلفظ به مخلوق فهذا باطل، ليس القرآن مخلوق بل هو نعم صفة الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. وعن عبد الله بن أحمد بن شبوي وأحمد بن الصباح المعروف بابن أبي شريج إنهم قالوا جهمية كفار، يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهم جهمية كفار. وأحمد بن سعيد نعم التبعي مثله، وقال عبد الرحمن كتب إلي حرب بن إسماعيل الكرماني الحنظلي إن الحق والصواب الواضح المستقيم الذي أدركنا عليه أهل العلم إن من زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا مخلوقة فهو جهمي مبتدع خبيث. وعن أبي مسعود أحمد بن الهرات أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وعن أبي زرعة وأبي حاتم مثله، إلا أن أبا زرعة قال لفظي بالقرآن أو القرآن بلفظي. أي نعم، يعني يوضح القرآن بلفظي مخلوق كأنه يقول القرآن مخلوق. وقال عبد الرحمن سئل أبو زرعة عن أفعال العباد فقال مخلوقة، فقيل له لفظنا بالقرآن من أفعالنا، قال لا يقال هذا. وعن محمد بن إسماعيل البخاري لما أقول يعني وضح بهذا بشيء أدنى ليتوضح المقصود، إذا أنا قلت بيت شاعر لشاعر قديم كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فهل أنا امرؤ القيس؟ هل أنا القائل؟ لكن القول قوله، وأنا بلغته فالقول ينسب لمن قاله ابتداء. لو قلت إن هذا القول شعري قلتم لا، إنما هو قول امرؤ القيس. فإذا قرأت القرآن تلفظت بالقرآن فهو كلام الله، فالقول ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. نعم. وعن محمد بن إسماعيل البخاري من زعم أني قلت، لاحظ يدافع عن نفسه عن نفسه، من زعم أني قلت لفظي بالقرآن فهو كذاب، يعني لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب. وتجيء هذه الحكاية بطولها في آخر هذا الباب إن شاء الله. والله مشتاقين للحكاية لأني ذكرتها من حفظي وأخشى أني خرمت منها، فنبحث نعم نبحث عنها. في أي صفحة يا شيخ عمر؟ يعني حكاية البخاري في آخر الباب. سنبحث عنها إن شاء الله، لن نتركها. أين لعلنا وجدناها صفحة 30؟ لا يختلف الكتاب عن كتابي. نعم، قول محمد بن إسماعيل البخاري أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال حدثنا محمد بن أحمد بن سلمة قال حدثنا أبو نصر أحمد بن سهل بن حمدويه قال حدثنا أبو العباس الفضل بن بسام قال سمعت إبراهيم بن محمد يقول أنا توليت دفن محمد بن إسماعيل البخاري لما مات بخر تنك قرية قال بينها وبين سمرقند 3 فراسخ بها قبر إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري معجم البلدان. قال أنا توليت دفن محمد بن إسماعيل البخاري لما مات بخرتنك، فأردت حمله إلى سمرقند أن أدفنه بها، فلم يتركني صاحب لنا من أهلي شككت ما يعني لفظة عجيبة شككت إنا يقول هكذا في الأصل وهي كذلك فيها بدون نقط وليست موجودة في تاريخ بغداد وفي معجم البلدان شككت بفتح أوله وثني وجيم ساكنة أو شككت أين وكاف مفتوحة قرية على 4 فراسخ من بخارى على طريق سمرقند أين فدفناه بها فلما يعني دفنوه بخرتنك فلما انفرغنا ورجعت إلى المنزل الذي كنت فيه قال لي صاحب القصر سألته أمس فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في القرآن يعني سأل البخاري فقال القرآن كلام الله غير مخلوق فقلت له إن الناس يزعمون أنك تقول ليس في المصحف قرآن ولا في صدور الناس فقال استغفر الله أن تشهد علي استغفر الله أن تشهد علي بما لم تسمعه مني إني أقول كما قال الله والطور وكتاب مسطور أقول في المصاحف قرآن وفي صدور الرجال قرآن فمن قال غير هذا يستتاب فإن تاب وإلا سبيله سبيل الكفر إيه لم يأتي بالحكاية التي أتيت بها وهي على كل حال في مقدمة فتح الباري اسمه هدي الساري مقدمة فتح الباري للحافظ بن حجر في آخره. نعم هذه أيضا رواية عن البخاري أخرى كنا يوما عند أبي إسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر المروزي فجرى ذكر محمد بن إسماعيل فقال محمد بن نصر سمعته يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله فقال له يا أبا عبد الله فقد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه فقال ليس إلا ما أقول وأحكي لك عنه قال أبو عمرو الخفاف فأتيت محمد بن إسماعيل فناظرته في شيء من الحديث حتى طابت نفسه فقلت له يا أبا عبد الله ها هنا رجل يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة شوف يعني لطفهم يعني أتى إليه فذكره بشيء من الحديث حتى طابت نفسه لأن هذا هو الفن الذي يرتاح له فلما طابت نفسه واستأنس وانبسطت نفسه سأله عن هذه الحكاية التي تنسب عنه قلت يا أبا عبد الله ها هنا رجل يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة يعني القرآن مخلوق فقال لي يا أبا عمرو احفظ ما أقول من زعم من أهل نيسابور وقومس والري وهمدان وحلوان وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والبصرة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقل هذه المقالة إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة فرق بين هذا وهذا هم فهموا أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق لأنهم سألوا عن لفظي بالقرآن هو لم يجبه مباشرة إنما قال أفعال العباد مخلوقة أقول حنا أعود أيضا إلى ما تركنا هنا كنا وقفنا عند النص رقم كم يا شيخ عمر أين النص 598. وعن أحمد بن عبد الله الشعراني من قال لفظه بالقرآن مخلوق فقد قال القرآن مخلوق. ومحمد وعن محمد بن جرير مثل قول أحمد واحتج به. فرجع كلام هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم في أن القرآن مسموع من الله على الحقيقة. من الذي سمعه؟ جبريل عليه السلام سمعه من الله حقيقة على الحقيقة. وحين يقرأه القارئ فلا يكون من لفظ القارئ القرآن، ككلام الآدميين حين يلفظ به فيكون مخلوقا، وكلام الله لا يشبه كلامهم لأنه غير مخلوق. فكذلك يخالفه في القراءة، وهذا معنى ما أشار إليه أبو عبيد رحمه الله. قول محمد بن إدريس الشافعي أخبرنا الحسين بن أحمد ابن إبراهيم الطبري قال سمعت أحمد بن يوسف الشالنجي يقول سمعت أبا عبد الله الحسين ابن علي القطان يقول سمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول من قال لفظي بالقرآن أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. وكذلك حكي هذا اللفظ عن أبي زرعة وعلي بن خشرم. قول أحمد بن حنبل أخبرنا أحمد بن عبد الله ابن الخضر المقري وأحمد بن محمد ابن أبي مسلم قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل عمن يقول القرآن مخلوق فقال القرآن من علم الله، وعلم الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. فالواقف الذي يبصر الكلام ويعرف هو جهمي، والذي لا يبصر ولا يعرف يبصر. قال أبو إسماعيل عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق ولم يكن حدث يومئذ لفظي بالقرآن. فقال اللفظية جهمية جهمية. قال الله تعالى حتى يسمع كلام الله. منين يسمع كلام الله؟ من الله؟ لا، يسمعه من المبلغ. أين؟ وسمه كلام الله وهو سمعه من شيخه. أين؟ نحن لما يصلي بنا الحذيفي نسمع كلام الله بصوته. أين؟ ما نسمعه من الله، لكن الحذيفي وصوته مخلوق، وكلام الله كلام وما قرأه وما سمعناه منه في الصلاة هو كلام الله غير مخلوق. نعم، الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. بهذا التفصيل نحفظه فلا يشتبه علينا. أي نعم. قال أبو إسماعيل وقيل له بهذا تقول؟ قال نعم. قال أخبرنا عبيد الله ابن محمد ابن أحمد قال حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا محمد بن جرير الطبري قال وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفى وإلا عن من في قوله الشفاء والغنى وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم لدينا مقام الآئمة الأولى. هذا كلام الطبري بن جرير الطبري. يعني من؟ يعني أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية. قال الله تعالى حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ طبعا لا يسمع من الله، يسمع من القارئ. نعم، والقارئ يعني صوته وفعله مخلوقان وهو مخلوق. أما الكلام الذي يقرأه ويبلغه من القرآن، حتى لا أدخل في غلط، الكلام الذي يبلغه من القرآن هو كلام الله غير مخلوق. ليش أقول من القرآن؟ هنا لأن في هذا تحفظ. وقال ابن جرير: وسمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يحكون عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال ابن جرير: ولا قول عندنا في ذلك، يجوز أن نقوله غير قوله، يعني قول غير هذا القول، إذ لم يكن لنا إمام نأتم به سواه، يعني الإمام أحمد، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع. نعم، هذا في عقيدة ابن جرير الطبري. قول أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي قال: وجدت على ظهر بعض مصنفات أبي ثور قال: حدثنا جعفر قال: سئل أبو ثور عن ألفاظ القرآن فقال: هذا مما يسعك جهله، والله لا يسألك عز وجل عن هذا، فلا تتكلموا فيه، فإن من زعم أن كلامه بالقرآن مخلوق فقد وافق اللفظيين، لأنه إذا سمع منك القرآن فقد زعمت أن لفظك بالقرآن مخلوق، فقد أعجبت القوم إنه مخلوق. قول إسحاق بن راهوي ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: أخبرنا حرب بن إسماعيل الكرماني فيما كتب إلي قال: سمعت إسحاق بن راهوي وسئل عن الرجل يقول القرآن ليس مخلوقا، ولكن قراءتي أنا إياه مخلوقة لأني أحكيه وكلامنا مخلوق، فقال إسحاق: هذا بدعة، لا يقار على هذا حتى يرجع عن هذا ويدع قوله هذا. وسئل إسحاق مرة أخرى عن اللفظية فقال: هي مبتدعة. قال عبد الرحمن: قال أبو علي القوهستاني سمعت إسحاق بن راهويه يقول: إن لفلان، يعني داود الأصفهاني، في القرآن قولا ثالثا، قول سوء، فلم يزل يسأل إسحاق ما هو، قال: أظهر اللفظ، يعني قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فقال: هذا قول سوء. قول أبي عبيد القاسم بن سلام ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم السلمي بن كوفة قال أبو عبيد القاسم بن سلام: لو أن رجلا حلف فقال: والله لا تكلمت اليوم بشيء، فقرأ القرآن في غير صلاة أو في صلاة لم يحنث، يعني ما تكلم بكلامه هو، لا تكلمت اليوم بشيء، لأن الكلام كلام الله ما هو كلامه، فلو قرأ القرآن في غير صلاة أو في صلاة لم يحنث. لأن إيمان الناس إنما هي لأن إيمان الناس إنما هي لمعاملة بعضهم بعضا، وإن القرآن كلام الله ليس بداخل في شيء من كلام الناس ولا يختلط به، ولو كان يشبهه في شيء من الحالات لكان القرآن إذن يقطع الصلاة، لكن أقرأ القرآن في الصلاة ما يقطعها، لأن كل متكلم في صلاته بالتعمد لذلك قاطع لها، يتكلم بالصلاة بكلام الناس بطلت صلاتك، لكن تكلم تقرأ القرآن من أوله إلى آخره ما تبطل صلاتك، لأنك ما تكلمت بكلام الناس، تكلمت بكلام الله. أي نعم، قرأت كلام الله، لكن نعم، لأن متكلم في صلاته بالتعمد لذلك قاطع لها، إلا أن يكون الحالف نوى القرآن واعتمده في يمينه فيلزمه حينئذ نيته واعتقاده، لكن لو حنث نعم، لو كان الحالف نوى القرآن يعني يقول لا تكلمت، يعني حلف وقال والله لا تكلمت اليوم بشيء، لكن نوى القرآن واعتمده في يمينه، فيلزمه حينئذ نيته. لو قرأ القرآن يكون حنث، لكن لو حلف بالقرآن وحنث هل يلزمه كفارة واحدة أم كفارة عدد حروفه وعدد سوره؟ لأن كل سورة من سوره اسمها قرآن، كلها قرآن. أي نعم، لو قال والقرآن، أي نعم. على كل حال المسألة فيها خلاف يعني بين الفقهاء، وهو خلاف لا يضر. كل حال من حلف بالقرآن انعقد يمينه فلا يحنث، وإذا حنث عليه كفارة، لكن خلاف هل هي كفارة واحدة أو كفارات. نعم. قال أخبرنا من هو أبو، هذا قول أبي عبيد القاسم بن سلام، ذكر السند إلى أبي عبيد يقول القرآن برمته غير مخلوق. قال القاضي برمته كيف اشتملت عليه أوصافه؟ مقروء، مسموع، مكتوب، يرى، مرئي، يعني في المصاحف تراه في المصاحف، فهذه صفاته كيفما توجه، هذا معنى برمتي غير مخلوق، يعني في المصاحف كلام الله، في صدور الحفاظ الذين حفظوا القرآن هذا القرآن كلام الله، من سمع القرآن سمع كلام الله، من قرأ القرآن فقد قرأ كلام الله، وهكذا. قول أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، الباقي يطول قليلا أخشى ما كان فيه استفهام أو شيء، ونقف عند هذا القدر إن شاء الله نتمه لاحقا، نسأل الله التوفيق والإعانة وأن يوفقنا ويبلغنا وإياكم ما يرضيه. نعم شيخ، ليست الزيادة والنقصان محصورة في خلق، في الخلق هو نعم في كل ما خلق، لكن لاحظ اسمع معي مني، حتى الإيمان يزيد وينقص، والإيمان يراد به المؤمن به يزيد وينقص. أنت مثلا تحفظ الفاتحة، يعني التمثيل لا يعني الواقع، شخص يحفظ الفاتحة ولا يحفظ غيرها ثم ازداد وحفظ غيرها فقد زاد إيمانه، وهو هذا الإيمان الذي زاد هو المؤمن به، وهذا غير مخلوق. أنت قصدك، لكن ما هو دليل؟ إيه لا، ينقض عليك هذا الدليل، ينقض عليك الدليل هذا. يقال كلمة منه بدأ وإليه يعود، وقد ورد أنه يعني يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال فقد انتهى عاد إلى الله، فهل يعني ذلك أنه نعم لا، هو يزيد وينقص، يزيد وينقص. هذا جدل فلسفي، أقول هذا جدل بس. أي نعم، هذا جدل لفظي يعني. على كل حال أي نعم، يا أخي في طريق أسلم من هذا الطريق، أنه كلام الله، وقد ورد في الأثر أنه حبل الله طرفه بأيديكم وهو وطرفه الآخر بيد الله عز وجل، هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود، يعني خلك بالألفاظ الواضحة. أي نعم، وكلمة يزيد وينقص يدخل فيها من ليس مخلوقا، فهل كل ما يزيد وينقص مخلوق؟ يعني نحن ندخل في قضايا منطقية